بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله الذي جعل الإسلام دين رحمة وتسامح وأمن وسلام، حفظ الله بأحكامه وشريعته الأعراض والدماء والأموال، وجعل للأنفس الإنسانية حرمة دونها كل حرمة، فقال جل في علاه: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله حذر من القتل وسفك الدماء، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأوصيكم عباد الله بتقوى الله، قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الإسلام دين الرحمة والسلام ودين الخير والوئام، فبالإسلام نشر العدل وساد الأمن حتى أمن الناس على أموالهم وأنفسهم وأعراضهم، فحرم القتل بغير حق، ونهى عن ترويع الناس في أعراضهم وأموالهم، ولا يستحل هذا إلا من كفر، والإسلام منه بريء وعنه بعيد، وإن لبس لبوسه ودعا بدعوته وتسمى باسم أبنائه. عباد الله، إن مما أصيبت به الأمة الإسلامية في هذا الزمان خروج فئة حديثة أسنانهم سفيهة عقولهم، قد ضلوا الطريق وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، حظهم من العلم قليل وفقههم من الدين ضعيف، نصبوا أنفسهم ولاة على المسلمين يحكمون بكفر من شاءوا وقتل من أرادوا، فاستباحوا الدماء المعصومة وروعوا الآمنين وعاثوا في الأرض فسادا بدعوى نصرة الإسلام والذود عن حماه. وقد كذبوا والله، إذ نسبوا للإسلام ما ليس منه ولا فيه، فحاشا وكلا أن يكون الإسلام بهذه الصورة السيئة التي تحاول هذه الفئات الخارجة على تعاليم الإسلام الترويج لها. عباد الله، لقد وقف رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، وقف في حجة الوداع يعلنها صريحة مدوية عبر الأزمان، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والقرآن الكريم يحرم قتل النفس الإنسانية أيا كانت هذه النفس، قال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. فأي نصرة للإسلام أن تسفك دماء المدنيين في مختلف أرجاء العالم كالعراق وأفغانستان ونيويورك ومدريد وبالي والدار البيضاء والجزائر والسعودية وقطر ولندن مؤخرا على يد هؤلاء المجرمين القتلة الخارجين عن جماعة المسلمين الذين ينتسبون للإسلام زورا وبهتانا، وأي نصرة للدين أن يحكم بقتل رجل مسلم يمثل سفارة بلده كما فعل بسفير مصر في العراق. وقد أعلن الرسول عليه الصلاة والسلام أن السفراء لا يقتلون، وأي نصرة للإسلام أن يختطف الصحفيون والعمال وسائق الشاحنات وأعضاء الكوادر الطبية ثم يعرضون في وسائل الإعلام وهم يذبحون كما تذبح الخراف. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. هل أمر الإسلام بذلك؟ كلا وحاشا. لقد كانت وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لقادة الجيوش الإسلامية أن لا يقتلوا شيخا ولا طفلا ولا امرأة ولا راهبا في صومعته ولا يقطعوا شجرة. فرحمة الإسلام قد شملت الإنسان والحيوان والنبات. وقد أخبرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فكيف بمن يقتل الآمنين اليوم؟ فبين يوم وآخر نسمع ونشاهد عبر وسائل الإعلام عن تفجير وقتل وتدمير وتخريب، يطال النفوس البريئة فتزهق الأرواح الآمنة وتتلف الأموال المعصومة في مشاهد مروعة تدمي القلوب وتدمع العيون. فكم من بريء قتل ومن امرأة روعت أو فقد عائلها، وكم من طفل يتم وزرع الرعب في قلبه. فكيف لا يحزن لمثل هذا من كان في قلبه ولو مثقال ذرة من خير؟ ولذلك كان لزاما علينا أن نستنكر مثل هذه الأفعال الآثمة المشينة، وأن نستنكر قتل الأبرياء وتدمير الحضارات وتخريب العمران والممتلكات وإشاعة الخوف في النفوس الآمنة، لا سيما أن ذلك يفعل باسم الإسلام والانتصار لقضايا المسلمين. فأي صورة يريدها هؤلاء للإسلام وقد استقر في الأذهان أنه دين الرحمة والأمن والعدالة للناس أجمعين؟ أهكذا ينصر الإسلام وتستخلص حقوق المسلمين؟ ألا ينظر هؤلاء إلى نتائج أعمالهم؟ لقد ألبوا الناس ضدنا واستعدوهم علينا، فربطوا اسم الإسلام بالإرهاب. لذا يجب علينا أن نقول وبصريح العبارة إن من يستحل الدماء ويقتل الأبرياء وينتهك الأعراض ليس من المسلمين والإسلام منه بريء. وإننا لنعجب من الذين يبرئون هذه الأفعال ويرونها جهادا في سبيل الله وينصبون أنفسهم أمراء على المسلمين. وإنه مما يؤسف له أنه ما زال هناك نفر يتصدون وإنه مما يؤسف له أنه ما زال هناك نفر يصدقون دعاة وقادة هذه الفئات المنحرفة، ولا يزال بعض الشباب المغرر بهم يتحمس لتلك البيانات الجوفاء التي يعلنها أولئك المجرمون مستشهدين ببعض المتشابه من آيات القرآن الكريم ولا حديث النبوية الشريفة في غير موضعها ناهيك عن الضعيف والمكذوب منها. ففي كل يوم تطالعنا وسائل الإعلام باسم جديد كالزرقاوي ويبايعه بعض ضعاف العقول من الجهلة في الدين متناسين البيعة الشرعية التي في أعناقهم لولاة أمورهم. وقد حذرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا الصنف من الناس في حديث هو معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام يصف فيه ما سيؤول إليه حال الإسلام فقد سأله حذيفة رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويحتدون بغير هداي، تعرف منه وتنكر. فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، لقد شرع الإسلام شرع أشد العقوبات لأمثال هؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. فقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنما يحدث في هذه الأيام من اعتداء على الآمنين وإرهاب المسلمين وغير المسلمين باسم الإسلام ومن ينتسبون إليه ويتزينون بزيه، والإسلام منهم براء، بل يحذر من أفعالهم أشد التحذير، لأن الإنسان في الإسلام له حرمة كبرى لا يجوز التعدي عليها ولا النيل منها مهما كان الأمر إلا بحقها. قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فكل مسلم مسؤول أمام الله تعالى عن أمن الآخرين، ويجب عليه أن يدفع عن أخيه أي اعتداء ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، واجمع اللهم أمتنا على الخير، وسدد على طريق الحق خطاهم. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بالبغاة المعتدين، أعداء الإسلام والمسلمين وأعداء الناس أجمعين، الذين روعوا الآمنين وما رأوا حرمة لامرأة وطفل وشيخ كبير، بل آذوا الناس أجمعين. اللهم عليك بمن قتل الأبرياء وعاث في الأرض الفساد. اللهم عليك بمن أراد أن يشوه هذا الدين. اللهم ما أنزلته إلا رحمة للعالمين. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا من عبث العابثين وفكر المنحرفين، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، واكفنا يا ربنا شرهم وكيدهم، واجعل اللهم كيدهم في نحورهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا حائجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارحم فقيدنا الغالي الشيخ زايد، اللهم أنزله منزلا مباركا، اللهم أفض عليه من رحماتك وبركاتك، واجعل ما قدم في ميزان حسناته، واحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم وفق ولي أمرنا الذي وليته علينا ونائبه إلى ما تحبه وترضى. اللهم ثبت أقدامه، اللهم كن له عونا وسندا ونصيرا. اللهم أيده بالحق وأيد الحق به يا رب العالمين. اللهم أيده وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفقنا جميعا للسير على ما يحقق الخير والرفعة لهذه البلاد وأهلها وللإسلام والمسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.